الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، إن من فضائل الأعمال الاجتماع في مجالس العلم، فإنها مجالس الأنبياء، العلماء ورثتها، والعلم ميراث النبوة. وقد قال الله عز وجل فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فقد قال جماعة من السلف في تفسير هذه الآية: هي مجالس العلم، وأكمل مجالس العلم أن يكون الاجتماع فيها كفاحا تجتمع فيه الأرواح والأشباح، فإذا تعذر ذلك كان التواصل بالمهاتفة وما جرى مجراها من مجالس الاجتماع على العلم حكما، ورجي لأهلها أن يكون لهم أجر فيها كما لهم أجر في الاجتماع على العلم في مجالسه المشهودة في المساجد أو المدارس أو غيرها. ومن منافع الاجتماع عامة ولا سيما في مجالس العلم التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإنهما من أعظم أسباب النجاة والسعادة. قال الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذلك أن الإنسان تدور نجاته على قوتين: إحداهما القوة العملية وتحصيلها بالإيمان الناشئ عن العلم وبالعمل الصالح، والآخر القوة العملية ومدارها على التواصي بالحق والصبر. ومن أكمل ما يتواصى به من الحق ويدعى للصبر عليه هو العلم، تحصيلا وجمعا وتحملا ونشرا وبثا وأداء ونصحا ودعوة وإرشادا، لأنه بقية النبوة الباقية بيننا وبها هدي الناس. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنبوة تتحقق بها هداية الناس. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي العلم وأهله بعده صلى الله عليه وسلم يهدون الناس ويدعونهم إلى الخير. ويقع التواصي بالعلم من وجوه مختلفة، من أكدها اليوم الدعوة للمشاركة في الجهاد بالعلم الصحيح في حفظ الإسلام وتفسيره كما نزل وحيا من الله عز وجل. فإن تفسير الإسلام دينا أمر الخلق به، تواردت عليه الآيات القرآنيات وتواترت فيه الأحاديث النبويات، وتلقاه الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلقاه التابعون عن الصحابة، ولم يزل هذا في أجيال الأمة يتلقاه الخلف عن السلف. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فلم تزل أجيال الأمة طبقة بعد طبقة تتلقى الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقون ألفاظه ومعانيه ويعرفون حقائقه التي انتظمت في تلك المباني والمعاني. ووقع منذ القدم الخطأ في تفسير الإسلام في أبواب الخبر وأعظمها الاعتقاد، أو في أبواب الطلب وأعظمها الحلال والحرام. وكان الخطأ يقع غالبا ناشئا من دليل مشتبه أو أثر مشكل أو وجه لغوي أو احتمال عقلي ونحو ذلك. وكان الواقعون في الخطأ هم غالبا يشاركون في حفظ الإسلام دينا. وفي العصر الحديث تعرض الإسلام للتفسير على وجوه جديدة يحمل أصحابها عليها هدم الإسلام باسم الإسلام، بتفسير حقائق الشرع بمفاهيم أجنبية عنه كالشيوعية أو القومية العربية أو العلمانية أو غيرها، فتمزج مفاهيم هذه المذاهب الوضعية بالإسلام وتنسب إلى الإسلام، ويلتمس من أدلته ما تستخرج منه دلالة يتفق بها مع روح الشيوعية أو روح القومية العربية أو روح العلمانية كما يدعي أولئك. واليوم يتعرض الإسلام لتفسيره بمفاهيم ليبرالية في حقول مختلفة منه، كعلاقة الحاكم بالمحكوم والفرد بمجتمعه والمرء بأسرته. وتقدم هذه التفسيرات مفاهيم للإسلام يزعم مدعوها أنها مغيبة عن أهله لم يعرفوها، ويشارك في ذلك بغفلة أو بغيرها، بقصد سيء أو بغير قصد سيء، من ينتسب للعلم وأهله. ولن يحفظ التفسير الصحيح لحقائق الإسلام إلا من حظي بالعلم الصحيح المتلقى عن أهله المعروفين بأخذه البادلين له وفق جادته المعروفة حفظا وفهما لما يتلقى منه. وإن مشاركتكم أيها الإخوان وغيركم في مثل هذه البرامج هي مشاركة في جهاد الحجة والبيان في حفظ الدين والوحي المنزل من اختلاطه بالشرع المؤول أو المبدل. وإني بهذه الكلمات أرجو أن أشد عزائمكم وأعلي هممكم للتداعي إلى حفظ الدين بالإقبال على العلم والاجتهاد في تحصيله وتحويله إلى عمل ودعوة وإصلاح وهداية. فتحروا الإدراك للعلم الصحيح وأحرزوه وأحصوه واجمعوه إلى صدوركم وحولوه واقعا عمليا في أنفسكم وفي الناس دعوة وإصلاحا وإرشادا. ومفتاح ذلك هو أخذكم العلم بجادته المعروفة فيما يحفظ ويفهم. وهذا البرنامج واحد من البرامج التي جعلت سلما يوصل إلى ذلك. فالله الله في الاعتناء بها والحرص عليها وإعطائها حقها من أوقاتكم وقواتكم وأقواتكم حتى تنالوا مرادكم منها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أنصار دينه وحماة شرعه، وأن يعلي كلمة الحق والإسلام، وأن يحفظ الدين من غارات المغيرين، وأن يتولانا جميعا في الصالحين، وأن يوفقنا ولاة أمرنا للبر والتقوى. والحمد لله أولا وآخرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.